مصطفى طه ونور القلب والخاطر وشفعنا في يوم الدين وساقينا من أدنانا ضياء للدرب للعالم سحب خيرها ماطر بالضماوي نهر جريد ارتحويه مليانا ولده في ربيع أول وفيه الكون متبشر سرى ضيه على مكة وفيه الناس فرحانة كسر كسرة من الهيبة منها الدم بقى عامر وقال البدر بتشكك من الفرحة علشانه من الفرحة علشانه سعادة دوم تحويني فرح في القلب بك غامر وذكرك دوم يحيني وشوقي زاد أشجانا أعطاك الله منك تتكاثر ولا تنقص أبد في يوم فضل الله وحسانا فضل الله وحسانا حبيبي المصطفى شاعر وساحر وقالوا فيه ما قالوا وهو غارق في أحزان دعاهم للسلام أول وبالإحسان هو بادر بوحي الله وهو أنذر وبشر فيه أعوانا وبشر فيه أعوانا عليه الله كم صلى بدون يعد متحاصر عدد لحظات هذا الكون وساعات وأحيانا عسى نحشر ما طه بإذن الواحد القادر سبحانا نرى الخلاق سبحانا.